هذا يسأل يقول: هل ثبت حديث صحيح في علامات ليلة القدر، وهل هي ثابتة أم متنقلة؟ نعم، ثبتت أحاديث في علامة هذه الليلة العظيمة التي هي خير من 1000 شهر. ومن أظهر هذه العلامات وأشهرها هو ما جاء في حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب الذي خرجه الإمام مسلم، وهو أن الشمس في صبيحتها، في صبيحة هذه الليلة، تخرج بيضاء لا شعاع لها حتى ترتفع. فهذه العلامة من أظهر العلامات. وجاءت علامات أخرى محتفة بنفس الليلة. طبعا العلامات تنقسم إلى 3 أقسام: علامات تسبق، وعلامات تكون محتفة في نفس الليلة، وعلامات تكون بعد الليلة. العلامات التي تسبق الليلة هو أن تكون هذه الليلة من الأوتار، وأن تكون في العشر. إذا كانت في العشر وكانت في الأوتار، فهذه الليالي تكون أرجى في أن تكون من ليلة القدر، كما دل على هذا حديث ابن عمر وغيره: أرى أن رؤياكم تواطأت فالتمسوها في 7 البواقي. وجاء الأمر بالتماسها في الأوتار. فهذه علامات تسبق. علامات تكون محتفة بها أنها تكون ليلة طلقة، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا مضيئا. طبعا تكون هي على القول الراجح كما تقدم في آخر الشهر، فيكون القمر ضعيف، لكن يعني تكون ليلة يعني فيها نور بحيث كأنها فيها القمر مضيئا، وهي ليلة طلقة لا حارة ولا باردة. والعلامة التي تكون بعد الليلة هي الشمس تأخذ في صبيحتها لا شعاع لها. وأما كونها تنتقل أو لا تنتقل فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها تنتقل. والدليل على ذلك هو ما جاء من نصوص جاءت نصوص متعددة بتعدد هذه الليلة. يعني في حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين رأى عليه الصلاة والسلام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، ففي ليلة 21 ما كان هناك قزعة، ثم جاء المطر فصلى عليه، جاء المطر في آخر الليل، فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم عندما سلم والتفت إليهم وجدوا أثر الماء والطين على أرنبته صلى الله عليه وسلم. فوافق في هذه السنة أن ليلة القدر في ليلة 21. وفي حديث أبي بن كعب كما تقدم ليلة 27، وكان أبي يقسم على ذلك، ليلة 27. وجاء في حديث عبد الله بن أنيس ليلة 23. فالجمع بين هذه الأحاديث أنها تتنقل، فمر في ليلة 21، ومر في ليلة 27، أو في ليلة 23، وهكذا. فالراجح أنها تنتقل، وإذا قلنا بذلك بهذا تأتلف وتجتمع الأخبار. وعموما عفوا أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في العشر كلها، وإذا أمكن في رمضان كلها.